بدأت الكفاح الأحمر. بعد ما تخرج وبيغيب هنا دخل وقت العشاء. إيه هو بيظهر مع غروب الشمس. نعم هو يظهر مع غروب الشمس. ثم يبدأ يذهب ويذهب حتى يظهر السواد. أيوة. فإذا غاب الشفق الأحمر. نعم. حل محل السواد. وهذا هو وقت دخول العشاء. شيخ مع خبرتكم الطويلة في هذا، هل هي قبل الأذان العشاء الآن اللي هو طبعا مستمر من السنوات بعشر دقائق تقريبا يكون غايب؟ عشرة نص ساعة ولا تخاف. لا ولا تخاف. نص ساعة. نعم الله أكبر. نعم. طبعا هي نص ساعة شيخ من الأذان وليس من الإقامة. من الأذان. أي نعم. بدي أسأله. الله يحفظكم يا شيخ. الله يسلمك. ليش محاضرة طبية؟ ليش قطعت الصوت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخنا. يعني ممكن وشي بسيطة. لو سمحتم نصف ساعة هذه ثابتة صيفا وشتاء. لا يعني لا يفعل. لا يفعل شيئا. لا يفعل شيئا. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسترجل الموضوع.